وفيها أيضا بيان حال الفريقين الأبرار والفجار، وبيان عاقبة المستهزئين بالمؤمنين يوم القيامة. سيأتي كل ذلك تفصيله معنا إن شاء الله تعالى. قال رب العالمين جل وعلا بعد بسم الله الرحمن الرحيم: ويل للمطففين. الويل هو شدة العذاب، وقيل واد في جهنم يسيل إليه من صديد أهل النار، نسأل الله العافية. كلمة ويل تكررت في القرآن الكريم كثيراً، وهي على الأصح كلمة وعيد، يتوعد الله سبحانه وتعالى بها من خالف أمره أو ارتكب نهيه، على الوجه المفيد في الجملة التي بعدها. فهنا يقول: ويل للمطففين. المطففون الذين يبخسون المكيال والميزان. قال تعالى: ويل للمطففين. فمن هؤلاء المطففون؟ هؤلاء المطففون فسرتهم الآيات التي بعدها، فقال جل وعلا: الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون، وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. وهذا يسمى عند العلماء بتفسير القرآن بالقرآن، كما قال تعالى: والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب. يبقى معنى الطارق النجم الثاقب. كما قال تعالى أيضا: والأرض بعد ذلك دحاها. ما معنى دحاها؟ قال: بعدها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها. كقوله تعالى أيضا: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. من هم يا رب؟ من أولياؤك يا رب؟ الذين آمنوا وكانوا يتقون. يبقى من كان مؤمنا تقيا كان لله وليا، كما قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. قال الله عز وجل: ويل للمطففين. يبقى التطفيف معناه البخس في المكيال والميزان، نقص شيء من المكيال والميزان على سبيل الخفية، هذا معنى التطفيف. وقال بعض العلماء: إن التطفيف خاص بالشيء القليل، أي نقص شيء قليل من المكيال والميزان على سبيل الخفية. فإن كان الذي يطفف أي يبخس شيئاً قليلاً من المكيال والميزان، قد توعده الله جل وعلا بالويل. فما ظنك بالذي يبخس الكثير؟ فما ظنك بالذي يأكل أموال الناس بالباطل؟ إذا كان هذا يختلس شيئاً يسيراً قليلاً، ووعده الله بالويل أي بشدة العذاب، فما بالك بالذي أكل أموال الناس بالباطل؟ نسأل الله العافية. أو يأكل أموال اليتامى ظلماً، ماذا سيفعل الله بهؤلاء؟ هؤلاء المطففون قال تعالى عنهم: الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون، وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. أي إذا اشتروا من الناس فكال لهم الناس استوفوا أخذوا حقهم، يعني إيه؟ أخذوا حقهم كاملا مستوفا، بل قد يزيدون عليه. يقول زد لي زد لي كمان. وإذا كالوا للناس أو وزنوا لهم بخسوا الناس حقوقهم، يريد أن يأخذ حقه كاملا وزيادة، ومع الناس يعطيهم أقل من حقهم. هذا معنى الذين إذا اكتالوا على الناس. يعني اكتالوا على الناس أي اكتالوا من الناس، طلبوا من الناس أن يكيلوا لهم، يستوفون، يعني يستوفون يأخذون حقهم وافيا. وإذا كالوهم أي كالوا لهم، أو وزنوهم أي وزنوا لهم، يخسرون يعني ينقصون يبخسون. كل هذه معاني صحيحة. فلقد وصف الله جل وعلا المطففين بهذا الوصف. قال الله جل وعلا الذين إذا اكتالوا على الناس بالتاء، بزيادة إيه؟ التاء. وإذا كالوهم أي كالوا لهم بدون تاء، فإيه؟ وإذا كالوهم أو وزنوهم أي وزنوا لهم يخسرون، أي ينقصون حقوق الناس. طيب، نأخذ بعضا من الآيات التي نهت عن التطفيف، منها هذه الآية الكريمة، وأيضا قول الله عز وجل منها هذه الآيات الكريمات، وأيضا قول الله تعالى أوفوا الكيل ولا تكونوا من المخسرين وزنوا بالقسطاس المستقيم ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين. قال تعالى أيضا وأوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا بالقسطاس المستقيم ذلك خير وأحسن تأويلا. قال تعالى وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها. قال تعالى والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. قال تعالى أيضا لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. كل هذه آيات تبين لنا نهي ربنا جل وعلا عن التطفيف في المكيال والميزان، وتأمر هذه الآيات بإقامة الكيل والميزان بالقسط. وهنا قد يسأل سائل فيقول هناك نبي من الأنبياء أرسله الله إلى قومه وهم يطففون المكيال والميزان فحذرهم من ذلك، من هو هذا النبي؟ الجواب إنه نبي الله شعيب عليه وعلى جميع الأنبياء أفضل الصلاة والتسليم. قال الله جل وعلا في سورة الأعراف وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم فأوفوا الكيل والميزان ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. وقال تعالى في سورة هود وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره ولا تنقصوا المكيال والميزان إني أراكم بخير وإني أخاف عليكم عذاب يوم محيط. ويا قوم أوفوا المكيال والميزان بالقسط ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين وما أنا عليكم بحفيظ. فهذه آيات بيّن الله فيها على لسان نبيه شعيب ما حذر به قومه من التطفيف في المكيال والميزان. قال تعالى: الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون؟ ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون؟ والظن هنا بمعنى اليقين، أي أفلا يوقن هؤلاء المطففون بالبعث وأنهم موقوفون بين يدي الله سبحانه وتعالى؟ ومجيء الظن بمعنى اليقين في مواطن كثيرة من القرآن، منها قول الله تعالى: إني ظننت أني ملاق حسابية. منها قوله تعالى: الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون. وأنهم إليه راجعون. فهذه آيات جاء فيها الظن بمعنى اليقين، ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون، أي ألا يوقن هؤلاء أنهم موقوفون بين يدي الله سبحانه وتعالى. أسأل الله أن يسترنا جميعا بستره الجميل في الدنيا والآخرة، اللهم آمين. فاليوم العظيم، ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم؟ وهذا اليوم هو يوم القيامة، يوم الحسرة والندامة، كما قال الله تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم. يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. ألا يتيقن هؤلاء أنهم مبعوثون، أي مخرجون من قبورهم لله رب العالمين ليوم عظيم وهو يوم القيامة؟ فهو عظيم في طوله وفي أهواله، فيما يحدث فيه، في كل معنى تحمله كلمة عظيم، في كل ما تحمله كلمة عظيم من معنى. لكن هذا العظيم هو على قوم عسير وعلى قوم يسير. قال الله تعالى: على الكافرين غير يسير. وقال تعالى: يقول الكافرون هذا يوم عسير. لكنه بالنسبة للمؤمنين جعلنا الله وإياكم منهم، يسير الواحد منهم كأنما يؤدي فريضة من سهولة اليوم عليه ويسره عليه، لا سيما إذا كان ممن يستحق هذه الوقاية العظيمة، وكان من الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. فهذا اليوم عظيم، لكنه بالنسبة للناس يكون يسيرا ويكون عسيرا. يوم يقوم الناس لرب العالمين، يوم يقوم الناس من قبورهم لرب العالمين في هذا اليوم العظيم. وهذه بعض أحوال الناس عند قيامهم لرب العالمين. لقد أخرج الإمامان البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يوم يقوم الناس لرب العالمين حتى يغيب أحدهم في رشحه إلى أنصاف أذنيه. وفي الصحيحين أيضاً من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يُحشر الناس على ثلاث طرائق، راغبين راهبين، واثنان على بعير، وثلاثة على بعير، وأربعة على بعير، وعشرة على بعير، ويتحشر بقيتهم النار، تقيل معهم حيث قالوا، وتبيت معهم حيث باتوا، وتصبح معهم حيث أصبحوا، وتمسي معهم حيث أمسوا، نسأل الله العافية. وأيضا في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب على المنبر يقول: إنكم ملاقو الله حفاة عراة غرلا. حفاة أي غير حفاة أي غير منتعلين، عراة أي غير لابسين، غرلا أي غير مختونين. يحشر الناس حفاة عراة غرلا. أيضاً في رواية في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يا أيها الناس، إنكم تحشرون إلى الله حفاة عراة غرلا، كما بدأنا أول خلق نعيده. حفاة عراة غرلا كما بدأنا أول خلق نعيده، وعدا علينا إنا كنا فاعلين. ألا وإن أول الخلائق يكسى يوم القيامة إبراهيم عليه السلام، ألا وإنه سيجاء برجال من أمتي فيؤخذ بهم ذات الشمال فأقول: يا رب أصحابي، يا رب أصحابي، فيقال: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك. فأقول كما قال العبد الصالح: وكنت عليهم شهيدا، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم، وأنت على كل شيء شهيد. إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. فيقال لي إنهم لم يزالوا مرتدين على أعقابهم منذ فارقتهم. ومن ذلك أيضا ما ورد في الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه أن رجلا قال: يا نبي الله، كيف يحشر الكافر على وجهه؟ قال: أليس الذي أمشاه على رجلين في الدنيا، أليس الذي أمشاه على الرجلين في الدنيا قادر على أن يمشيه على وجهه يوم القيامة؟ بلى قادر سبحانه وتعالى. ومن ذلك أيضا ما ورد في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن العرق يوم القيامة ليذهب في الأرض 70 ذراعا ويلجمهم حتى يبلغ آذانهم، ويلجمهم حتى يبلغ آذانهم. فهذه بعض أحوال الناس عند قيامهم من قبورهم، يقول رب العالمين جل وعلا: ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين؟ أورد بعض المفسرين مسألة فقهية عند تفسير قوله تعالى: يوم يقوم الناس لرب العالمين، وهي حكم القيام للقادم. ما حكم القيام للقادم؟ الجواب في هذه المسألة بعض التفصيل. فإذا كان القيام للقادم لعلة من العلل كقدومه من سفر أو الترحيب به لطول عهد به أو لإكرامه حيث يحتاج المقام إلى إكرام، إما لكبر سنه أو لإمضاء حكمه في الناس ونحو ذلك، ففي هذه الحالة فالقيام مستحب، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: قوموا إلى سيدكم، وهو من؟ سعد بن معاذ رضي الله عنه. وقد قام طلحة بن عبيد الله يهرول فصافح كعب بن مالك وهنأه بتوبة الله عليه. وأيضا كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا ذهب إلى فاطمة رضي الله عنها قامت إليه فقبلته وأجلست، وإذا ذهبت إليه قام إليها فقبلها وأجلسها عليه الصلاة والسلام. وللعمومات الواردة في خفض الجناح للمؤمنين وفي إنزال الناس منازلهم وفي توقير الكبير، العمومات. أما قيام الناس للشخص كلما دخل عليهم فهذا مكروه، يعني أنت ترى فلانا كل يوم كرئيسك في العمل، كلما دخل عليك قمت له، يدخل عليك في اليوم أكثر من مرة أو يدخل عليك كل يوم، كلما دخل قم، كلما دخل قم، هذا يدخل العشب في القلب. إذا هذا فيه كراهة. أما إذا كان القيام لعلة من العلل فلا كراهة، بل هذا مستحب. وقدوتنا في ذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام، كان يقوم لفاطمة وتقوم فاطمة رضي الله عنها للنبي عليه الصلاة والسلام. وإذا كنت ترى الشخص كل ساعة أو كل يوم وتقوم له فهذا فيه كراهة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكره ذلك من أصحابه. فروى أحمد في مسنده من حديث أنس رضي الله عنه قال: ما كان شخص أحب إليهم رؤية من النبي صلى الله عليه وسلم، وكانوا إذا رأوه لم يقوموا إليه لما يعلمون من كراهيته لذلك. يبقى كان يكره أن يقف له الصحابة رضي الله عنه. وللأسف بعض الناس يفرح بقيام الناس له، بل قد يتشاجر مع الناس لعدم قيامهم له. إن القيام المستمر كلما دخل عليك هذا الشخص وقمت له قد يقذف في قلبه العجب، وقد يتبرم ويتضايق إذا لم يقم له الناس، فيقع في المحذور الذي قال عنه رسول الله عليه الصلاة والسلام كما عند البخاري: من سره أن يمثل له الرجال قياما، يمثل يعني يقوم وينتصب، من سره أن يمثل له الرجال قياما فليتبوأ مقعده من النار، نسأل الله العافية. قال الإمام البغوي رحمه الله في شرح السنة بعد ذكره لحديث معاوية قال: وهذا في من سلك فيه طريق التكبر. فأما القيام على وجه الاحترام فغير مكروه لكبر سن هذا الشخص لإمضاء حكمه في الناس، كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام لما قال للصحابة: قوموا لسيدكم. ولكن هذا لم يكن كل يوم، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لبني قريظة حين أقبل سعد رضي الله عنه: قوموا إلى سيدكم. وقال ابن العربي رحمه الله في أحكام القرآن عند تفسير قوله تعالى: ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا، قال: يجوز القيام للرجل الكبير بداءة إذا لم يؤثر ذلك في نفسه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لجلسائه حين جاء سعد: قوموا إلى سيدكم، فإن أثر فيه لم يجز عونه على ذلك. إن كان يحب القيام لا تساعده على ذلك، لحديث: من سره أن يمثل له الرجال قياما فليتبوأ مقعده من النار. وقال الإمام النووي رحمه الله في شرح مسلم: قوله صلى الله عليه وسلم قوموا إلى سيدكم فيه إكرام أهل الفضل وتلقيهم بالقيام لهم إذا أقبلوا، يعني رأيت عالما من العلماء، رجلا من أهل الفضل، فقمت له كي تستقبله فلا حرج. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول للصحابة: قوموا لسيدكم، لسعد رضي الله عنه. هكذا احتج به جماهير العلماء لاستحباب القيام. قال القاضي: وليس هذا من القيام المنهي عنه، وإنما ذلك في من يقومون عليه وهو جالس، يعني قاعد هم يقوموا ويمثلون قياما طوال جلوسه واقفين وهو جالس، هذا يدخل العجب في القلب. ثم قال النووي رحمه الله: القيام للقادم من أهل الفضل مستحب، وقد جاء فيه أحاديث ولم يصح في النهي عنه شيء صريح، وقد جمعت كل ذلك مع كلام العلماء عليه في جزء وأجبت فيه عما توهم النهي عنه، والله أعلم. يعني جمع أقوال العلماء الإمام النووي رحمه الله وبين أن من يقول بالنهي يعني ليس كلامه صحيحا، والله أعلم. يبقى مسألة القيام للقادم فيها شيء من التفصيل، إذا كان القيام لعلة من العلل كقدومه من سفر أو لإمضاء حكمه في الناس فلا حرج، أو لكبر سنه أو غير ذلك فلا حرج، بشرط ألا أساعد هذا الشخص في إدخال العجب في قلبه. أما إذا كان يفرح بذلك وأساعده فلا، لا تساعد. عموما هذا الحكم عموما، القيام عموما، بالأخص إذا كان هذا يوميا، يعني إذا كنت تقوم لهذا الشخص يوميا كالتلاميذ الذين يقومون مثلا للمعلم يوميا يوميا، هذا قد يدخل العجب في القلب. أما إذا كان مرة مثلا فلا حرج، يعني لم يرى الطلاب المعلم منذ فترة فقاموا تبجيلا له لا حرج. أما إذا كان كل يوم فهذا يدخل العجب في القلب. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: من سره أن يمثل له الرجال قياما فليتبوأ مقعده من النار، نسأل الله العافية. قال الله تعالى: ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون، ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. نستفيد من هذه الآيات فائدة، وهي أن الإيمان بالبعث يحمل على العمل الصالح. خذ هذه القاعدة: إن الإيمان بالبعث يحمل على العمل الصالح. فلو أيقن هؤلاء المطففون أنهم موقوفون بين يدي الله تعالى ومحاسبون عما قدموه من عمل وعما طففوه من كيل أو وزن لما طففوا المكيال والميزان. لو علموا علم اليقين أنهم موقوفون بين يدي الملك الحق المبين ما طففوا المكيال والميزان. وكذلك الاعتقاد الفاسد يحمل على العمل الفاسد. فاليهود لما اعتقدوا أن النار لن تمسهم إلا أياما معدودات، وهي الأيام التي عبدوا فيها العجل، سواء عملوا صالحا أم لم يعملوا، وسواء أكثروا من الفساد أم لم يكثروا، جرأهم هذا الاعتقاد الفاسد على قتل الأنبياء بغير حق، وأعرضوا عن التحاكم إلى كتاب الله. فقال الله جل وعلا: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون. ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات، وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون. يبقى الإيمان بالبعث يحمل على العمل الصالح، والاعتقاد الفاسد يحمل على العمل الفاسد، نسأل الله العافية. قال الله تعالى بعدها: كلا إن كتاب الفجار لفي سجين، كلا إن كتاب الفجار لفي سجين. كلا إذا وردت في القرآن لها معان حسب السياق، قد تكون حرف ردع وزج، وقد تكون بمعنى حقا، وقد تأتي بمعاني أخرى ستبين في موضعها إن شاء الله تعالى. هنا قال الله تعالى: كلا إن كتاب الفجار لفي سجين. هنا تحمل أن تكون بمعنى حقا، حقا إن كتاب الفجار لفي سجين، أو تكون بمعنى الردع عن التكذيب بيوم الدين. يبقى كلا تطلق للردع والزجر ولنفي شيء متقدم. فالمعنى: ليس الأمر كما يظن هؤلاء المطففون من أنهم غير مبعوثين ولا معذبين. هذا هو المعنى. كلا إن كتاب الفجار لفي سجين. إن كتاب الفجار أي إن كتاب الأعمال الذي كتبت فيه أعمال الفجار موضوع في سجين في الأرض السابعة السفلى، وقيل في سجن في الأرض السفلى. سجين مأخوذ من السجن، وهو الضيق، أي في مكان ضيق، وهذا المكان الضيق هو نار جهنم أعاذنا الله وإياكم منها، كما قال تعالى: وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين دعوا هنالك ثبورا. لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا، وادعوا ثبورا كثيرا. وجاء في حديث البراء بن عازب الطويل المشهور في قصة الاحتضار، وفيه أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما ذكر نفس الفاجر أنه يصعد بها إلى السماء قال: فيصعدون بها فلا يمرون بها على ملأ من الملائكة إلا قالوا: ما هذا الروح الخبيث؟ قال: فيقولون: فلان بأقبح أسمائه التي كان يسمى بها في الدنيا حتى ينتهوا بها إلى السماء الدنيا، فيستفتحون له فلا يفتح له. ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في ثم الخياط، ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط. فيقول الله: اكتبوا كتابه في أسفل الأرض في سجين في الأرض السفلى، أي في سجن في الأرض السفلى السابعة، إن كتاب الفجار لفي سجين. فسجين هو أسفل ما يكون من الأرض، الذي هو مقر النار نعوذ بالله منها، فهذا الكتاب في سجين. ثم عظم الله هذا السجين، أي هذا السجن، بقوله: وما أدراك ما سجين. فالاستفهام هنا للتعظيم، أي ما الذي أعلمك بسجين؟ وهل بحثت عنه؟ وهل سألت عنه حتى يبين لك؟ والتعظيم قد يكون لعظمة الشيء رفعة، وقد يكون لعظمة الشيء نزولا. وهذا التعظيم في سجين ليس لرفعته وعلوه، ولكن لسفوله ونزوله. ثم قال تعالى: كتاب مرقوم. كتاب، هذه لا تعود على سجين، وإنما تعود على كتاب، في قوله: كلا إن كتاب الفجار. فما هذا الكتاب؟ فقال: إيه؟ كتاب مرقوم، يعني مكتوب لا يزاد فيه ولا ينقص منه ولا يبدل ولا يغير، بل هذا مآلهم ومقرهم والعياذ بالله أبد الآبدين. قال الله عز وجل: إن كتاب الفجار لفي سجين. وما أدراك ما سجين؟ كتاب مرقوم. كتاب مرقوم، أي مكتوب. ويل يومئذ للمكذبين. والويل سبق معنا في أول السورة شدة العذاب. ويل يومئذ للمكذبين، الذين يكذبون بيوم الدين. الكلام من أول السورة إلى آخرها كله في يوم الدين والجزاء. هؤلاء الذين يكذبون بيوم الدين توعدهم الله بالويل، لأن هؤلاء المكذبين بيوم الدين لا يمكن أن يستقيموا على شريعة الله، لا يستقيم على شريعة الله إلا من آمن بيوم الدين، لأن من لم يؤمن به وإنما آمن بالحياة فقط فهو لا يهتم بما وراءها ولا يعمل لذلك، وإنما يبقى كالأنعام يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. والله يقرن الإيمان به بالإيمان باليوم الآخر دائما، لأن الإيمان بالله ابتداء والإيمان باليوم الآخر انتهاء. فتؤمن بالله ثم تعمل لليوم الآخر الذي هو المقر، فهؤلاء والعياذ بالله كذبوا بيوم الدين، ومن كذب به لا يمكن أن يعمل له أبداً، لأن العمل مبني على عقيدة، فإذا لم يكن هناك عقيدة فكيف يعمل؟ ولهذا قال الله تعالى: وما يكذب به، أي بإيه؟ بيوم الدين، وما يكذب به إلا كل معتد أثيم. قال تعالى: وما يكذب به إلا كل معتد أثيم، أي وما يكذب بيوم الدين وينكره إلا كل معتد، أي في أفعاله، أثيم أي في أقواله. وما يكذب به إلا كل معتد أثيم، إذا تتلى عليه آياتنا، يعني إذا تلاها عليه أحد وهو يدل على أن هذا الرجل لا يفكر أن يتلو آيات الله ولكنها تتلى عليه، لا يقرأ القرآن ولكن يتلى عليه، فإذا تليت عليه قال: أساطير الأولين، أي هذه أساطير الأولين. وأساطير جمع أسطورة، وهي الكلام الذي يذكر للتسلي ولا حقيقة له ولا أصل له، فيقول: هذا القرآن أساطير الأولين. ولم ينتفع بالقرآن، وهو أبلغ الكلام وأشده تأثيراً على القلب، حتى قال تعالى: إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. لأنه يكذب بيوم الدين، وما يكذب به إلا كل معتد أثيم. فلم يكن مؤمناً، فلم يصل نور آيات الله إلى قلبه، بل يراها كأساطير الأولين التي يتكلم بها العجائز، وليس لها أي حقيقة، وليس فيها أي جد. قال الله تعالى: كلا بل، أي ليست أساطير الأولين، ولكن هؤلاء ران على قلوبهم، ران يعني اجتمع عليها وحجبها عن الحق المعاصي والذنوب والأعمال السيئة. كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، أي من الأعمال السيئة، لأن الأعمال السيئات تحول بين المرء وبين الهدى. قال الله تعالى: والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. فمن اهتدى بهدى الله واتبع ما أمر الله به وترك ما نهى الله عنه وصدق بما أخبر الله به وفعل مثل ذلك فيما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا شك أن قلبه يستنير، وأنه يرى الحق حقاً ويرى الباطل باطلاً، ويعظم آيات الله سبحانه وتعالى، ويرى أنها فوق كل كلام، وأن هدى محمد صلى الله عليه وسلم فوق كل هدى. هذا من أنار الله قلبه بالإيمان. أما من تلطخ قلبه بأرجاس المعاصي وأنجاسها فإنه لا يرى هذه الآيات حقاً، بل لا يراها إلا أساطير الأولين. قال الله تعالى: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. لقد أخرج أحمد في مسنده، والطبري أيضا رحمهما الله تعالى بإسناد حسن عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أذنب العبد نكت في قلبه نكتة سوداء، فإن تاب ثقل منها، فإن عاد عادت حتى تعظم في قلبه، فذلك الران الذي قال الله كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. حينما يذنب العبد ذنبا ينكت في قلبه نكتة سوداء، نعم كما في رواية، وهي رواية رواها الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه، رواها الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا. الحصيرة مكونة من أعواد، فالفتن تعرض على القلب كعرض الحصير عودا عودا. فأي قلب أشربها نكت في قلبه نكتة سوداء. إذا وقع العبد في المعصية نكت في قلبه نكتة سوداء، فإن تاب صقل منها، وإن عاد عادت، أي عادت هذه النكتة حتى يصير على قلبين، على أبيض مثل الصفا، والصفا هو الحجر الأملس الذي لا يعلق به شيء، والآخر أسود مربد، أسود خالط هذا بياض القلب فأصبح اللون كالرمادي. سواد المعصية حينما يأتي على القلب يعمل إيه في القلب؟ يحول القلب إلى لونه رمادي، أسود مربد كالكوز مجخية. شفت الكوز المنكوس؟ لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هوى، نسأل الله العافية. يبقى الذنوب والمعاصي لها أثر على القلب، والإنسان الذي يألف المعصية وتعود عليها خلاص تلاقي قلبه إيه؟ أسود. أما إذا أنكر المعصية حينما وقع في ذنب سرعان ما تاب إلى الله وقال: أستغفر الله، اللهم تب علي لأتوب، سرعان ما عاد إلى الله، هذه النكتة السوداء إيه؟ تمحى وتعود تاني، يعود القلب إيه؟ أبيض كالحجر الأملس الذي لا يعلق به شيء. يبقى الذنوب تؤثر على القلب. كلا بل ران على قلوبهم. أخرج الطبري أيضا بإسناد حسن عن قتادة قال: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون أعمال السوء. إي والله ذنب على ذنب وذنب على ذنب حتى مات قلبه واسود، نسأل الله العافية. وقال ابن القيم في تفسيره القيم قال تعالى: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، قال: هو الذنب بعد الذنب. وقال الحسن: هو الذنب على الذنب حتى يعمى القلب. وقال الحافظ ابن كثير رحمه الله: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، أي ليس الأمر كما زعموا ولا كما قالوا، إن هذا القرآن أساطير الأولين، ليس كما قالوا، بل هو كلام الله ووحيه وتنزيله على رسوله صلى الله عليه وسلم. وإنما حجب قلوبهم عن الإيمان به ما عليها من الرين الذي قد لبس قلوبهم من كثرة الذنوب والخطايا. كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، والرين يعتري قلوب الكافرين، والغيم للأبرار، والغين للمقربين. هذا كلام الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى. قال الله تعالى: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. أي حقا إنهم عن ربهم لمحجوبون، وذلك في يوم القيامة، فإنهم يحجبون عن رؤية الله كما حجبوا عن رؤية شريعته وآياته، فرأوا أنها أساطير الأولين فالله سبحانه وتعالى يحجبهم عن رؤيته في عرصات القيامة. وبهذه الآية استدل أهل السنة والجماعة على ثبوت رؤية الله، ورؤية الله عز وجل ثابتة بالكتاب والسنة وإجماع الصحابة والأئمة. لا إشكال في هذا أنه تعالى يرى حقاً بالعين. قال تعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. يبقى هل يرى المؤمنون ربهم يوم القيامة؟ الجواب نعم، يرى المؤمنون ربهم يوم القيامة. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. قال تعالى: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الحسنى الجنة، والزيادة النظر إلى وجه الله الكريم. اللهم متعنا بلذة النظر إلى وجهك الكريم، اللهم آمين. وقد فسر النبي صلى الله عليه وسلم الزيادة بأنها النظر إلى وجهه سبحانه وتعالى، وكما في قوله جل وعلا أيضا: لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. والمزيد هنا بمعنى الزيادة في قوله: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. وكما قال تعالى: لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير سبحانه وتعالى. فإن نفي الإدراك يدل على ثبوت أصل الرؤية، ولهذا كانت هذه الآية مما استدل به السلف على رؤية الله، واستدل به الخلف على عدم رؤية الله. ولا شك أن الآية دليل عليهم، لأن الله لم ينفي بها الرؤية، وإنما نفى الإدراك. ونفي الإدراك يدل على ثبوت أصل الرؤية. فالحاصل أن القرآن دل على ثبوت رؤية الله تعالى حقاً بالعين في الآخرة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنكم سترون ربكم عياناً كما ترون الشمس صحواً ليس دونها سحاب. وقال صلى الله عليه وسلم: إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته. وقد آمن بذلك الصحابة رضي الله عنهم والتابعون لهم بإحسان من سلف هذه الأمة وأئمتها، وأنكر ذلك من حجبت عقولهم وقلوبهم عن الحق، فقالوا: إن الله لا يمكن أن يرى بالعين، وإنما المراد بالرؤية في الآيات هي رؤية القلب أي اليقين. ولا شك أن هذا قول باطل مخالف للقرآن والسنة وإجماع السلف. ثم إن اليقين ثابت لغيرهم أيضا، حتى الفجار يوم القيامة سوف يرون ما وعدوا به حقا ويقينا. قال الله جل وعلا في هذه الآيات الكريمة: إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. من هؤلاء المحجوبون عن رؤية الله؟ إنهم الكفار، فالكفار لا يرون ربهم. كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. أما أهل الإيمان فإنهم يرون ربهم في عرصات القيامة. طب قد يسأل سائل فيقول: هل يرى المؤمنون ربهم في الدنيا؟ الجواب لا، هذا مستحيل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لن يرى منكم أحد ربه في الدنيا. في الدنيا مستحيل، ولكن في الآخرة نعم. إنكم سترون ربكم، الحديث واضح ثابت صحيح: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. فرؤية المؤمنين لربهم في الآخرة ثابتة بالكتاب والسنة وإجماع علماء الأمة. أما الكفار فيحجبون عن رؤية الله، كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون.